إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أبى الله جلت قدرته أن تكون العصبية لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمضى الله رب العالمين حكمه بأن يكون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا إلى العصبية لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج أبو داود في سننه، والنسائي كذا، والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان أعمى له أم ولد، وكانت تسب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتشتمه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر. فلما كان ليلة شتمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شتما قبيحا، فأخذ الأعمى مغولا، وهو سيف له جراب دقيق، فجعله في بطنها فاتكأ على السيف حتى ماتت. وأصبح الناس يتحدثون، فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس وقال: أنشدوا الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. قال ابن عباس: فقام الأعمى يتدلدل، وفي رواية يتزلزل، يمضي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جلس بين يديه، فقال: يا رسول الله، إنها كانت بي رفيقة، ولي منها ولدان مثل اللؤلؤتين، وإنها كانت تشتمك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر. فلما كنا البارحة وقعت فيك فأخذت المغولة فاتكأت عليه في بطنها حتى ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن دمها هدر. وقال له بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة يعني بها أن يا أعمى قد قمت بما يجب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس بأعمى وإنما هو بصير. فهنا إيمان بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى العصبية له فيما شرع الله رب العالمين وفصل نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبى الله رب العالمين للعصبية أن تكون سببا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعمه يدور خلفه في الأسواق وفي مجامع الناس يعرض على الناس دعوته ويدعوهم إلى التوحيد، يقول: لا تصدقوه، هو ابن أخي وهو مجنون. فينظر الناس من الغرباء بعضهم إلى بعض يقولون: عمه أدرى به، وأولاد عمه وعشيرته، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدع البلد الذي جعل الله رب العالمين فيها ميلاده، ويهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يقاتله في البدء إلا قومه، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له حقوق واجبات، وعلى الأمة أن ترعى حقوق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رعاية كاملة. وأبى الله جلت قدرته إلا أن يذل كل من أساء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان كما في رواية البخاري، كان رجل نصراني فأسلم، ثم قرأ أي حفظ بلغتنا اليوم البقرة وآل عمران، وكان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عاد نصرانيا وانفلت من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلحق بأهل الكتاب فرفعوه وقدموه، فكان يقول لهم: لا يدري محمد إلا ما كتبت له. ثم قصمه الله رب العالمين كما هو نص مسلم عن أنس رضي الله عنه، فقسمه الله رب العالمين فدفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض. فقال بعضهم لبعض: هذا فعل محمد وأصحابه، إنه لما هرب منهم استخرجوه بعدما نبشوا قبره فجعلوه على وجه الأرض، فحفروا له فأعمقوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض مرة ثانية، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم فتبعوه فنبشوا قبره فجعلوا جثته فوق الأرض، فأعمقوا له ما استطاعوا فغيبوه ومضوا، فأصبحوا فوجدوا الأرض قد لفظته وإذا هو فوق الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، فتركوه منبوذا كما يقول أنس رضوان الله عليه في رواية مسلم عليه الرحمة. فكل من اعتدى على جناب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاقبه الله رب العالمين في الدنيا قبل الآخرة، بل إنه في العصر الحاضر وقع أمر فيه دلالة وفيه عبرة، قصه الشيخ الكبير أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، فقال: إن رجلا من خطباء الأوقاف يقال له محمد المهدي، كان خطيبا فصيحا مفوها مقتدرا، يتملك ناصية البيان ويأخذ بأعنة البلاغة، وكان بذلك مشهورا وبه معروفا. قال الشيخ: وكان السلطان حسين لما نجح الشيخ طه حسين وأرادت الجامعة أن تبتعثه خارج البلاد، استخدمه السلطان فأجزل له العطاء ظاهرا وباطنا ماديا ومعنويا. وكان من عادة السلطان أن يصلي الجمعة في المسجد، فاستدعت الوزارة خطيبها المفوه الفصيح ليخطب الجمعة ويؤم الناس وفيهم السلطان في مسجد المبدولي بقرب قصر عابدين، ووقف الرجل فاستطال مبالغا في المديح، فعنى السلطان بقوله فقال: جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى. فلما فرغ الناس من الصلاة وكان الشيخ محمد شاكر وكان وكيلا للأزهر في ذلك الوقت كان حاضرا، فلما فرغ الناس من الصلاة قام الشيخ فأمر الناس بأن يعيدوا الصلاة لأنها وقعت باطلة إذ كفر الشيخ الخطيب. عندما عرض بمقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ابن أم مكتوم رضوان الله عليه وهو الأعمى الذي ذكرته سورة عبس وتولى، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مشغول بعرض الدين على بعض صناديد قريش، فجاء في وقت غير مناسب وزمان غير ملائم، فعبس في وجهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعاتبه لذلك ربه. فذلك الذي كان من شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبوسه وتوليه. وجاء الخطيب الجاهل فوصف السلطان بما يلمز به جناب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبالغة في مديح مذموم مرذول. جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى. فقال الشيخ محمد شاكر: إن الخطيب قد كفر بما عرض به من إهانة في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المقارنة الداعرة الفاجرة، وأمر الناس بإعادة الصلاة فصلوا مرة أخرى. ثم ذهب إلى الديوان الملكي فقابل رئيسه وأمره بأن يرفع الأمر إلى السلطان بإعادة صلاة الظهر التي وقعت باطلا جمعة وراء الإمام الخطيب الذي كفر. يقول: وأظن أن السلطان قد امتثل لأمر الشرع فأعاد الصلاة كرة أخرى. قال الشيخ أحمد رحمة الله عليه: وكاد الأمر أن يقف عند هذا الحد لولا أن بطانة السوء من الكبراء الذين كان الخطيب متصلا بهم ما زالوا يؤذونه بأن يرفع دعوى جنحة مباشرة بسبه وقذفه في المسجد بين المصلين وكذا في الديوان الملكي، فأقامها. ولم يلتفت الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه لهذا الأمر، وإنما طلب التحكيم في قول الخطيب الذي قال: وفي المقارنة التي عقد هل هي شتم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعريضا بمقامه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مسألة لغوية لم يطلب الشيخ فيها تحكيما من علماء الأزهر حتى لا يتهم واحد منهم بالمحاباة، وإنما طلب الحكم عند المستشرقين من الذين يفهمون اللغة العربية ولو كان فهما مقاربا. يقول: ولأنه استقر في أذهان الدهماء والعامة أن مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصون لا يمس، وأن من ذم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو شتمه أو عابه أو انتقص من قدره الشريف فإنه يكون خارجا من ملة الإسلام الحنيف. ليس هذا بكاف، وإنما كما عقد شيخ الإسلام رحمة الله عليه وكسر كتابا برأسه على المسألة سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين فيه حكم الشرع في من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو شتم، وهو أنه إذا ما سب أو شتم أو عرض بمنقصة ومذمة فقد خرج من دين الإسلام الحنيف. فلو تاب، لو تاب وحسنت توبته يقتل حدا، فلا يسقط عنه حد القتل بحال أبدا. فهذا حكم من يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو تعريضا، حتى لو رجع إلى جادة الإسلام فالحكم يشمله وإن كان قد عاد إلى الدين من جديد، لأنه يقتل هاهنا في هذه الصورة بعد العودة والأوبة والتوبة حدا لا ردة. فإن ظل غير عائد ولا تائب ولا منيب ولا مخبت قتل ردة. نسأل الله الثبات على الإسلام حتى الممات. ولكن للقصة ذيلا لم ينقض بعد. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: ومرت السنون وما هي إلا بضعة من تلك حتى رأيت بعيني رأسي ذلك الخطيب الذي كان متنفخا ممتدا ببسطة في طول اللسان، يقول كثيرا ويتكلم كثيرا ولا يفيد شيئا. يقول: أقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي يقف على باب من أبواب مسجد بالقاهرة العامرة يتلقف نعال المصلين لقاء دراهم معدودة، فأذله الله رب العالمين في الدنيا على ما يعده الله رب العالمين له في الآخرة. يقول: فأعرضت عنه لأنه كان يعرفني وأعرفه، وما أردت عنه رحمة به ولا شفقة، فليس مثله بمحل للرحمة والشفقة، ولا أردت عنه شماتة به، فإن الرجل النبيل ليس في قلبه موضع للشماتة، وإنما أردت عنه لموقع آية الله فيه، أردت عنه رعاية لآية الله رب العالمين فيه. فكل من لمز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو خارج من جادة الإسلام قولا واحدا بلا متنوية، أجمع على ذلك علماؤنا عليهم الرحمة. فإن عاد تائبا مخبتا منيبا فحد في رقبته، وإن لم يعد فحد ردة في رقبته أيضا، وفارق كبير بين القتل ردة وبين القتل حدا، لأن من قتل ردة فهو خالد في النار أبدا لا يخرج منها بحال وهو فيها خالد مخلد، وهو أيضا لا يرثه أهله، ولا يلزم المسلمين تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. وأما من قتل حدا فله حقوق المسلم متوفرة وافرة كما بين العلماء عليهم الرحمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين ليطاع، وأمرنا الله رب العالمين بتوقيره وتعزيره، ونهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رفع الصوت عنده في حياته وبعد مماته. فمن ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرا فلا يحل له أبدا أن يرفع صوته عند القبر ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن يكون معلما مدرسا مفهما مقبلا على طلبته وعليه هم يقبلون. وعند البخاري عليه الرحمة أن رجلين من أهل الطائف نزل المدينة فكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارتفعت أصواتهما، فكلف عمر رضوان الله عليه بعض الحاضرين باستدعائهما، فلما مثل بين يديه قال: من أين أنتما؟ قال: نحن من الطائف. قال: أما إنكما لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يرفع الصوت عنده لا في حياته ولا بعد مماته بلا استثناء لأحد من هذا القانون. فعند البخاري عليه الرحمة أن بني تميم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفدا مسلمين قال أبو بكر: ولي عليهم يا رسول الله الأقرع بن حابس. وقال عمر رضوان الله عليه: بل ولي عليهم القعقاع يا رسول الله. فأقبل أبو بكر على عمر فقال: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فتماريا فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله رب العالمين قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يحذر الله رب العالمين من رفع الصوت عنده: لا ترفعوا أصواتكم فوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوتا، يعني لا يعلو صوت واحد منكم فوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوتا ولا ذاتا ولا أمرا ولا نهيا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم بين الله رب العالمين أن من رفع الصوت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خسر دنيا وآخرة، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرفع الصوت عنده ولا يقدم شيء بين يديه، لا من قول ولا من فعل ولا من رأي ولا من مشورة، إلا أن يكون ذلك بإذنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كاد الخيران أن يهلكا، يعني أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما، ولم يشفع لهما ما كان من سابقتهما وعظيم بلائهما وحسن جهادهما في سبيل الله رب العالمين، إذ قدما القول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن عمر: كان عمر رضي الله عنه بعد ذلك لا يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كأخي السرار، كأنما يسر إليه بسر يريد أن لا يسمعه دونه أحد، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمره بأن يرفع صوته حتى يسمعه. وأما ثابت بن قيس رضوان الله عليه فإنه لما نزلت الآية وكان به شبه صمم، ومن كان مبتلا بهذه العاهة ونزلت به هذه المنة من منن الرحمن الرحيم، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، فإنه يكون رفيع الصوت من غير قصد، لأنه لا يسمع نفسه فيظن الآخرين لا يسمعونه. فما كان يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبه حيلة من خفض، وإنما كان صوته يرتفع بلا قصد، بل بلا معرفة منه إلا أن ينبه. فلما نزلت الآية اعتزل في بيته حتى افتقده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسل إليه، وجاء الخبر إن ثابتا رضي الله عنه قد اعتزل ناحية لأن عمله قد حبط، وإذا فقد صار من الخاسرين، ولم يقبل الله رب العالمين منه عدلا ولا صرفا، بل إنه قد أفسد على نفسه ما كان من صالح العمل السالف. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لست فيها داخلا وليست عليك ممتدة بظلالها، بل أنت بار رشد. ثم بعد ذلك قتل شهيدا ومضى حميدا رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا الله رب العالمين تجاهه بأمور لا تراعى إلا عند من نور الله رب العالمين قلبه، ومن طهر الله رب العالمين دخيلته، ومن أشرقت أنوار الإيمان في سريرته. الله رب العالمين أمرنا تجاه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئلا نذكره كما يذكر الناس الناس، وكيف لا، والله رب العالمين لم ينادِه باسمه المجرد في القرآن ولا مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونادى الأنبياء جميعا بأسمائهم المجردة من آدم إلى عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ناداهم جميعا بأسمائهم المجردة. فإذا ما أراد أن ينادي نبيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أيها النبي، وقال يا أيها الرسول، ولحظها الإمام المحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصرصري عليه الرحمة، وكان يتمنى الشهادة وكان أعمى، عذره الله رب العالمين، فدخل عليه التتر في داره فأخذ يجالد دون نفسه وماله وأرضه وداره، ومن قبل يجالد دون دينه، فقتل نحسب أن يكون مضى شهيدا. لحظها فصاغها يقول ودعا الإله الرسل كلا باسمه وسماك وحدك يا محمد رسولا ونبيا، يقول ودعا الإله الرسل كلا باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يناده ربه جلت قدرته باسمه المجرد، وما ورد من اسمه المجرد في القرآن فهو على سبيل الإخبار لا على سبيل النداء، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يأتي هذا على سبيل الإخبار لا على سبيل النداء. فكيف يتأتى للجفاة الغلاظ القلوب والأكذاب أن ينادوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعينه باسمه المجرد، يقفون عند حجرات أمهات المؤمنين من أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون يا محمد اخرج لنا نكلمك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين أمرنا بألا ندعو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يدعو بعضنا بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله رب العالمين أمرنا بأن نحفظ مقام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، عند النداء وعند الخطاب ملاطفة أو تغليظا فيه، وإنما ينبغي لكم إذا ما دعوتموه أو ناديتموه أن تقولوا يا رسول الله يا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قول، وأما القول الثاني لا تجعلوا دعاء الرسول في المنزلة في قلوبكم كدعاء بعضكم على بعض عندما يدعو الواحد منكم على أخيه ربه، ولكن دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستجاب. فحذاري أن تستهينوا بدعاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، يصف المنافقين الذين كانوا يلوذون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجعلونهم حائطا ساترا دون عيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما إذا ما أراد واحد منكم أن يمضي لطيته وأن ينصرف لشأنه فليستأذن قبل أن يهم ويعزم على المسألة التي يريد، فإن أذن له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك، وإلا فليبقى قاعدا جالسا. والحكم هاهنا أرجعه الله رب العالمين إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، يستترون بالظلال ويدخلون الكهوف الحاضرة يظنونها ساترة دون إخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحقيقة الأمر. ثم يقول الله رب العالمين لعباده المؤمنين: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما الفتنة فهي الزيغ والشك والنفاق والموت على غير الإسلام عياذا بالله ولياذا بجنابه الرفيع، فهذه هي الفتنة. كل من خالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخشى أن تنزل الفتنة قلبه وأن يزيغ، بل حتما يزيغ، لأن الله رب العالمين جعل الفلاح في اتباع أمره، وجعل الله رب العالمين الهداية في طاعته. فإذا ما خولف صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي الغواية وهو الضلال. نسأل الله أن يعصمنا أجمعين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ها هنا في الدنيا من شك وشرك ونفاق ورياء وخروج في المنتهى عن جادة الإسلام العظيم، أو يصيبهم في الآخرة عذاب أليم. عن ابن عباس رضي الله عنهما إذ كان جالسا يوما يحدث أصحابه بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال قائلهم: إن أبا بكر قال كذا، وقال آخر: إن عمر قال كذا. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ لا يقارن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقارن. قوله القول وحكمه الحكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر آخر: إنهم لو جعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضا فكسروا حاجز الهيبة واستمرأوا أن تكون الأمور على سواء. إذا ما فعلوا ذلك فلن يفيدهم الأمر ولن يتوقفوا عند حدود نهي، وإنما ينبغي أن تظل للمربي في قلب المربى هيبة، ولا بد للمعلم أن تبقى له في أرواح المتعلمين سطوة. وفارق بين أن يتبسط هو لمن يعلمه وأن يتواضع وأن يتعدى المتعلم حدوده وأن يتخطى كاسرا قيوده، وحينئذ يحدث خلط شديد. فأرجع الله رب العالمين الأمر إلى نصابه، وأمر بأن يكون دعاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفس المؤمن متميزا متفردا في حال حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد مماته لا يرفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان العلماء من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا يوقرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبجلونه ويعظمون حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمنهم من كان إذا قعد في مجلس التحديث يقول حدثنا فلان يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلبته العبرة وفاضت منه الدمعة فما يستطيع أن ترقى له عين من دمع إلا بشق النفس محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهيبة لمقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مالك إمام دار الهجرة في القصة المشهورة وهي صحيحة بسندها إلى واقع الحال إلى حال مالك رحمة الله عليه إذ كان جالسا في مجلس التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدبت عقرب هنالك تمضي مضيها وتسعى سعيها حتى ضربته برجله وضربت بسمها الزعاف في دمه وأخذت تضربه 16 مرة يلحظها تلامذته وإخوانه في مجلس التحديث وهو لا يتململ ولا يتأفف ولا يتحرك ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن فرغ من الحديث أقبلوا عليه فقالوا رأينا منك عجبا. فقال ماذا؟ قال إني استحييت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الشيء وهو ما هو من شكله ومن حركته ومن مس لبغه وضربه باللحم الحي ولسيران السم بعد ذلك في الدماء وللحرارة المتلهبة في الجوف ثم عولج برقية بعد ذلك فبرأ ولله الحمد والمنة ويبقى المعنى شاخصا من تقدير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن الأمر الأكبر في مسألة تقدير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي في التزام نهجه والأقضي مستنا من العبد المسلم بما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي علامة فارقة بين دعوى مدعاة بشأن حب لا وجود له في قلب ودعوة حقيقية إلى أخذ بنهج ثابت قائم مستقيم لا يميل ولا يعوج أبدا ببرهان صادق على صدق المحبة في قلب العبد لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إن هؤلاء الذين كانوا سابقين مضوا إلى ربهم راشدين بعدما فتحوا البلاد وأدخلوا في الدين العباد لأنهم كانوا مقبلين على الله رب العالمين بحق آخذين بالتعاليم ومن التعاليم في أصل العقيدة أن يعظم وأن يفخم وأن يوقر لا محمد وإنما أمر محمد ونهي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلا فالذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فقد ذكر شيخ الإسلام في الصارم المسلول قال حدثني ثقات من إخواننا من الفقهاء المجردين الذين كانوا يحاربون بني الأصفر مجاهدين في سبيل رب العالمين قال كانوا يقولون إنا كنا نحاصر الحصن شهرا أو يزيد ونجد العنة والمشقة حتى إذا ما دب في قلوبنا اليأس من فتح وقعوا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شتما وتنقيصا وحينئذ لا يمضي يوم أو بعض يوم إلا وقد فتح الله رب العالمين علينا الحصن وكنا إذا سمعنا منهم ذلك استبشرنا بفتح حصنهم مع ما يملأ قلوبنا من الغيظ لوقوعهم فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله رب العالمين ما أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ليطاع، وبنى الله رب العالمين دينه الخاتم على قاعدتين كبيرتين: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع. فأما الأولى فمعنى قولك إياها مساو لقولك لا إله إلا الله، أن لا يعبد إلا الله، وأما الثانية فهي مساوية لقولك محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الله رب العالمين قد أكمل لنبيه الدين وأتم عليه النعمة ورضي له وللأمة الإسلام دينا، وما من سنة هي بسبيل ثبوت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما السنن كلها ثابتة في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يمكن أن يستجد أحد سنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حقق العلماء ذلك المعنى بأنه ليست لهم سنة مستقلة، ولا تكون سنة باستقلال إلا ما كان منتسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم لا يخالفونه من بعده، وإنما يكونون ماضين على ما جاء به من أمر سنته وشريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فما من سنة يعدها الناس قليلة ويظنها الناس يسيرة إلا وقد ثبتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل اتسع الزمان والزمان زمان جلاد وجهاد وكفاح ونطاح، والإسلام مستهدف في أصله وفي نصه وفي فصه وفي شخص نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تأتي مرحلة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت أخطر خطورة من تلك التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله. ولا يزال على ذلك قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدر مناجيا ربه رافعا يديه حتى بدت عفرتا إبطيه وانحسرت بردته الشريفة عن كتفيه، يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، فلن تعبد في الأرض بعدها. وأبو بكر يقول: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك. وكان يوما فارقا ويوم فرقان كبير، كما سماه الله رب العالمين في كتابه المنير. ومع ذلك فقد اتسع ذلك الزمان في الجلاد والكفاح والجهاد لبيان جميع السنن التي يعدها الناس اليوم أمرا يسيرا. ولم يقل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يدعو إلى سنة من السنن كأن يأكل المرء بيمينه، وأن لا يمس المرء دبره ولا ذكره بيمينه، وأن يجعل الإنسان ثوبه على نحو وظفه وحدده، وأن يجعل الإنسان شعره ولحيته على نحو فصله وبينه. لم يقل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والزمان زمان كفاح، والأمر كما ترى كان مستباحا، لأن الكفار كانوا قد استباحوا المسلمين في الفترة الأولى، وكانوا يجالدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيجاهدهم بكل ما ملكت يمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يقل واحد من المسلمين حالة إذ ولا حين إذ: يا رسول الله تشغلنا بهذه الأمور الصغيرة وإنا لمستهدفون. ولم يقل قائل منهم: يا رسول الله تجعل هذه الفروعيات في مثل هذا الموطن العصيب. لم يقل واحد منهم ذلك أبدا، وتسع الزمان وهو زمان الجهاد الكبير الذي لا جهاد أكبر منه يأتي بعد ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اتسع الزمان لبيان جميع السنن وتكامل الدين، وأنزل الله رب العالمين قوله: اليوم أكملت لكم دينكم فكمل وتم بفضل الله رب العالمين. لم يقل قائل منهم: يا رسول الله، هذه الأمور الصغيرة سوف تفرق المسلمين. لما؟ لأن قاعدة الاتباع متبعة، قاعدة الاتباع متبعة ومرعية وملحوظة بعين البصيرة لا بعيني البصر. ولذلك ما من أمر أتى إلا ونفذوه، وما من شأن من شؤونه إلا وأخذوا به بجد واجتهاد وقوة بلا عناد، فرضوان الله عليهم أجمعين. وهذا هو الفارق الذي إذا ما لحظته الأمة وعادت به إلى الله رب العالمين صارت سابقة بفضل الله جل وعلا، وإذا ما ظلت واقفة تعاند في أمور على أنها من الفروعيات، هو حكم شرعي خطأ أو صواب، فإذا ما استبان وجه الحق فلما العناد؟ والعناد لا يتأتى بالمخالفة إلا بالذل والصغار، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه الصحيح. فعن ابن عمر فيما أخرج الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والمذلة على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وليذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، وليلحق بمن شاء من أبناء الملل الأخرى، فليس له في الإسلام حظ ولا نصيب. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. والمخالفة على ثلاثة ضروب: يخالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه به كافر، فهؤلاء مضروب عليهم الذل ظاهرا وباطنا، وقوم يخالفون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصية مع الإقرار بالأمر والنهي، ولكنهم يخالفونه شهوة قلب وإقبال ملذة على أمور أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألا يقترب منها. فهؤلاء الذل باد عليهم، كما قال الحسن البصري عليه الرحمة: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين فسيماء الذل والصغار بادية على وجوههم. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وأما الصنف الثالث فإنهم أهل البدع الذين يخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم معاندون مشاقون لأمر النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدين كامل تام لا يلحقه زيادة ولا يعتريه نقصان، وقد أكمله الله رب العالمين. وكما قال مالك إمام دار الهجرة: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون يوما من الأيام دينا، لأن الدين ما شرعه الله، والدين ما جاء به رسول الله. فمهما أدخل الخلق في دين الله فقد اتخذوا لأنفسهم دينا جديدا، والإسلام مما أدخلوه بريء لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وهذا المفصل من مفاصل الدعوة إلى الله رب العالمين ينبغي أن يكون واضحا في الأذهان، إنما تؤتى على مستواك الشخصي من معاندتك لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أقول لك شأنا كان عند واحد من الأصحاب، لأن الله رب العالمين أجرى الخير في الأمة وما يزال ممدودا وسيظل حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. وإنما أضرب لك المثل بعالم من علماء الإسلام الأثبات، هو الشافعي رحمة الله عليه. روى يوما حديثا في مجلس من مجالس العلم، فقام له واحد قال: تعمل به وتقول يا أبا عبد الله؟ فغضب وظهر ذلك في وجهه رحمة الله عليه، وقال: أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في عنقي صليبة؟ أرأيت على وسط زنارة؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأروي حديثه ولا أعمل به؟ هذا لا يكون من مسلم كما يرى الشافعي عليه الرحمة. قل لي بربك، أهذا يمكن أن يكون اليوم؟ فاللهم اجعله اليوم كائنا، إنك على كل شيء قدير. والفارق بيننا وبين السابقين رحمة الله عليهم أجمعين أن الواحد منهم كان يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة على أنها موجهة من الله العلي القدير إليه مباشرة، فإذا ما سمع الآية بأمر أو نهي فكأنما يقول له الله رب العالمين يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا، كأنما يخاطبه الله رب العالمين كفاحا منه إليه، وكأنما يتنزل الأمر مباشرة إليه. وإذا ما أتاه الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتلكأ عنده ولا يذهب إلى بنيات الطريق، وإنما متى صح الحديث فهو مذهبي يأخذ به ويعمل به. وبذلك كانوا سابقين ولم يلحق بهم أحد ممن جاء بعدهم، فاللهم اجعلنا بهم لاحقين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله رب العالمين أرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهو ظاهر منصور بفضل الله العلي الكبير، ولكن ربما كان الظهور ظهورا بالحجة والبيان لا ظهورا بالسيف والسنان. وحتى يكون الأمران مجتمعين معا فعلينا أن نلحظ هذا الملحظ وأن نعلم من أين نوتى، فإن إنما نوتى من قبيل هذه الثغرة فعلينا أن نسدها حالا، وإلا فهو الخراب وهو البوار. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون في يوم من الأيام دينا، وهو معنى أخذه مالك فصاغه بهذه الصيغة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما عن عائشة في الصحيحين كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود على الآتي به وعلى قائله. ينبغي أن يؤتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتدى به، وينبغي السير على منهاجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا لا قولا، وتطبيقا وتنفيذا لا ادعاء. ينبغي علينا إذا ما أردنا أن نكون من السعداء من المفلحين على المستوى الشخصي وعلى مستوى والمجموع على مستوى الأمة أن نلحظ هذا الملحظ. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كآحادنا، وإنما هو رسول رب العالمين، نصره الله رب العالمين وأيده وأمرنا بأن نعظمه وأن نوقره وأن نحبه وأن نقدم محبته على جميع المحاب. والحب كما تعلم شيء يكون هنالك في القلب تتلهب منه الجوارح، فهل تجد من ذلك مسا يمكن أن يعزك إلى اتباع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى الشوق إلى رؤيته، وإلى الشوق والأنس بلقائه، وإلى الاجتماع معه في الفردوس الأعلى من الجنة؟ إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفزعون من هذا الأمر فزعا إذا ما تصوروه. ودونك حديث عائشة الذي صح عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشكى حاله وبثه بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم يقول أحبه وليس في الدنيا شيء هو أحب إلي منك، لا نفس ولا مال ولا أهل ولا ولد، بل أنت المقدم المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ماذا بعد؟ ثم أمر يكربني وخاطر يزعجني، وما هو؟ يقول أنا إذا ما خلوت بنفسي، وأنت تعلم أني إذا ما انصرفت من عندك لم أصبر حتى أعود إليه، حتى يكون الوصل موصولا، وحتى يكون الشوق آتيا من بعيد إلى قريب، وحتى أراك وأنظر إليك صلى الله وسلم عليك. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجد من بثه ولوعته ومن حزنه وروعته، يقول له يا رسول الله إذا ما تفكرت أني بعد الممات قد دخلت الجنة وأنعم الله علي بها، فإني لن أكون في منزلتك وحينئذ ماذا أفعل؟ فأنزل الله رب العالمين البشارة بأن من تبع النبي وأطاعه فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى الملحظ هاهنا، أهنالك شوق يؤز؟ أهنالك حب يدفع؟ إن كان ذلك كذلك، وإلا فهي الدعوة، والدعوة كما هو معلوم لا تثبت إلا ببرهان ودليل. وما البرهان والدليل على صدق المحبة للرسول؟ إنما هي الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ربيت الأمة في صدرها الصالح على هذا المنهج، منهج الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بتقديم محبته على محبة الوالد والولد، وعلى محبة النفس والذات والأهل والدار والوطن، لما قدمت محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد محبة الله رب العالمين على جميع المحاب، أنزل الله رب العالمين رحمته، وأنزل الله رب العالمين نصره العزيز، وأعز الله رب العالمين المسلمين. فلما نكصوا على الأعقاب أتاهم ما أتاهم، والله رب العالمين نسأل أن يرفع الكرب عنا وعن الأمة جميعا، إنه على كل شيء قدير. ويبقى أمر أن الكلام لا يجدي شيئا إلا أن يكون وجدانا وحسا وإدراكا باطنا. والوجدان والحس وما يجده المرء في القلب لا يغني شيئا حتى يكون عملا وتطبيقا وتنفيذا. فإذا كان المسلمون يجادلون في كل حكم من أحكام الشريعة، وأحكام الشريعة الفروعية ليس لها منتهى مع ما يستجد للناس في واقع حياتهم من كوائن ونوازل على قدر بعدهم عن ربهم وعدم تمسكهم بسنة نبيهم، فتحدث لهم أشياء ترفع بها السنة وتنزل بها البدعة، فالنوازل متجددة أبدا. فإذا كان المسلمون يتمحورون متمفصلين حول كل قضية من القضايا الفروعية لا ينقضي فيها كلام، ويكون الحق فيها واضحا بلا متنوية، فهو قول واحد وما عداه فخطأ صراح، زيف وباطل. إذا كان ذلك كذلك ويظل الجدال مستمرة والطاقات مهدرة والقوم بعيدين عن دين الله رب العالمين وعن سنة النبي الأمين، فقل لي بربك متى تفلح الأمة وحالها على هذا؟ ولكن الله رب العالمين هو الهادي إلى سواء الصراط المستقيم. وقد أبى الله رب العالمين إلا أن يجعل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا إلى العصبية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبى الله أن يجعل العصبية لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي سنة كونية إلهية في أنبياء الله رب العالمين ومرسليه. فهذا إبراهيم عليه السلام من بعد نوح، إبراهيم يكذب به أصله، ونوح يكذب به فرعه وأهله، ولوط يكذب به امرأته، وكذلك الشأن كما ترى حتى يعلم الناس أن الله رب العالمين هو الهادي، وأن هؤلاء البررة الأتقياء الذين أنعم الله رب العالمين بهم على البشرية وآتاهم المنهج المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعلهم قدوة سلوكية، ولم يقصروا في بيان مع تطاول المدة لم ينفعوا آباءهم. فهذا أبو إبراهيم الخليل خالد في النار مخلد فيها، وهذا ابن نوح يحول بينه وبين أبيه الموت حتى يصير من المغرقين مع الكافرين الهالكين، وهذه زوج لوط وزوج نوح معا تكفران بالله رب العالمين كفرا أصلع، وهؤلاء أبناء يعقوب رباهم نبي ابن نبي ابن نبي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات رب العالمين، ومع ذلك أخذوا في الكذب طورا وفي تبييت الخيانة لأبيهم ولأخيهم طورا، وهموا بقتل أخيهم ثم ألقوه في غيابة الجب حتى بيع بيع الرقيق، ثم أتوا بثوب لطخوه بدم، ثم ذهبوا يكذبون على أبيهم وهم يربيهم نبي ابن نبي ابن نبي، ولم يغن عنهم من الله شيئا. وهذا موسى عليه السلام إنما يربيه فرعون في قصره فيما هنالك من المبادل والكفر الأصلع الأقرع. ومع ذلك يخرج موسى موسى، لأن الذي رباه في الحقيقة الله، الله رب العالمين هو الذي رباه. وهذا يوسف في مقابل إخوته يربيهم نبي ابن نبي ابن نبي، وأما يوسف ففي قصر فيه الدسائس وفيه العهر وفيه البعد عن كل فضيلة، كما وصف الله رب العالمين في كتابه العظيم، وما لم يصرح به القرآن العظيم يتخيله المرء تخيلا. والقرآن أعف وأشف من أن يسف وأن ينزل إلى المستوى الذي تدركه الغرائز دفعة واحدة، وإنما يلوح غير مصرح، والمرء يفهم ما وراء التلويح كأنه تصريح. يوسف يتربى في قصر العزيز وعند امرأته تتهتك إليه حينا فحينا حتى يراود عن نفسه، ثم يأتي النسوة بالمحنة، ومع ذلك يخرج كالذهب الإبريز عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع حرصه على عمه الذي ناصره ومع حدبه عليه ومع رغبته في أن يفيء إلى الله رب العالمين مؤمنا، يطلب منه على فراش الموت كلمة واحدة: قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل وعبد الله بن أمية من كبار الكافرين عند رأسه يقولان: يا أبا طالب، أتدع دينا هو دينك ودين آبائك وتصبأ في هذا الدين الجديد؟ فكان آخر القول منه أنه لم يقل لا إله إلا الله وهو في النار خالد مخلد فيها: إنك لا تهدي من أحببت. ليعلم الناس أن الهادي في الحقيقة هو الله، ولكن عليك أن تأخذ الخطوة الأولى. يقول الله رب العالمين في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن جاء إلي يمشي جئته هرولة، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فانظر كيف جعل الأمر إليك موكولا بأسباب الله رب العالمين. فعلينا أن نتوب إلى الله رب العالمين وأن نحب نبينا حبا حقيقيا فعليا مترجما على الجوارح على الواقع بعمل وتطبيق وتنفيذ. وأما أن يظل الأمر في حدود الكلام فعلى الأمة السلام. ونسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، إنه على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أحسن إلينا إذ الإحسان منك وإليك. اللهم أحسن إلينا إذ الإحسان منك وإليك. اللهم أحسن إلينا إذ الإحسان منك وإليك. اللهم أحسن إلينا إذ الإحسان منك وإليك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا. اللهم ثقل موازيننا واشرح صدورنا. اللهم اسلل سخيمة قلوبنا وأصلح بالنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت. اللهم تولنا فيمن توليت، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم أذب قسوة قلوبنا، أذب قسوة قلوبنا. اللهم لين قلوبنا بذكرك، ألين قلوبنا بذكرك، وأطلق ألسنتنا بشكرك، واجعلنا لك شكارين، لك رهابين، لك تائبين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم أدرك أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم برحمة شاملة. اللهم أدركها برحمة شاملة تؤلف بها بين قلوب أبنائها وتجمع بها صفوفهم وتعلي بها رايتهم وتوحد بها كلمتهم. اللهم ثبت أقدام عبادك الصالحين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا رب الأرباب، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، استر عورات المسلمين، آمن روعات المسلمين، آمن روعات المسلمين، آمن روعات المسلمين. اللهم صن أرض المسلمين، صن أرض المسلمين يا رب العالمين. اللهم طهر عواصم المسلمين، اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين من كل عادية وسوء، وجنب وطننا وجميع أوطان المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الصلاة.